يطاوع عباده، وإنما هو بذاته رحيم وبذاته رحمة سبحانه وتعالى. فخفي الله خوفا لا تيأس من رحمته. يعني كم إبرة ينبغي أن تأخذ من الخوف؟ قال خذ من الخوف إبرة تكفيك في أن تحدك عن المعاصي. خوفا يمنعك من المعاصي، ولا تخف خوفا يدخلك في اليأس من رحمة الله عز وجل. في المقابل وارجه رجاء لا تأمن فيه مكرا. يعني ما تفعل السبع الموبقات وتقول والله الله غفور رحيم، هذا ليس صحيحا، هذا لون الألوان غش الشيطان وغش النفس حقيقة. اللهم صل على سيدنا محمد.